أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقفنا على هذه الآية في الحديث السابق، وفيها أن الله سبحانه تبارك وتعالى قال للمؤمنين أنه جعلهم أمة وسطا، وأن الوسط بمعنى الخيار، أمة فيها الخير فيها الخيرية، فكانت خير الأمم. وصف الله عز وجل هذه الخيرية في سورة آل عمران، حيث قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه خيرية هذه الأمة أنهم مؤمنون بالله سبحانه، وأنهم فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس بسبب أنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فجعل فلاح هذه الأمة في أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وتمسكها بقواعد هذا الدين بشرع رب العالمين سبحانه. فهي الأمة الوسط بذلك، بأنها متمسكة بدينها، وليس الوسط معناه أنها مفرطة في الدين أو أنها تأخذ الأشياء بهواها. وسط معناه بتتنازل في دينها، لا، ولكن الوسطية في التمسك بالدين، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما شرع الله سبحانه تبارك وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهنا يقول: جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأمتنا فيها الخيرية، والخير يستحق أن يكون شهيدا، ولذلك القاضي في المحكمة المفترض أنه لا يقبل من الشهود إلا الإنسان الذي على خير، الإنسان العدل، الإنسان الذي لا يكذب، هذا يختاره. فيسأل القاضي عن الشهود ويتحرى عنهم، هذا اجتهاد القاضي، أنه مش أي حد يذهب إليه يأخذ بكلامه، ولكن لابد في القاضي أن يتحرى في الشهود، هل هؤلاء أهل صدق، هل هؤلاء أهل عدالة، ولا جايبهم من على القهوة ودخل بيهم والقاضي يبقى عارفهم، هم دول اللي بيجوا يشهدوا كل مرة داخلين من على القهوة جايين له يشهدوا عنده. لا لا، الأمة الخيرية والأمة الوسط، الأمة التي تحكم بشرع الله سبحانه، التي لا تخاف في الله عز وجل لومة لائم، فيكونون شهداء على الناس في الدنيا وفي الآخرة، ويكون الرسول عليكم شهيد. إذا أنتم تشهدون على الناس والرسول يشهد عليكم يوم القيامة، هل قبلتم منه أم لم تقبلوا منه، هل قمتم بهذا الدين ولا أعرضتم عنهم. قال سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. يبقى هذه القبلة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بيت المقدس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني أمرها وأمر التحويل منها إلى القبلة إلى بيت الله الحرام، إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني علم مشاهدة، نشاهد هذا حتى نحاسبه على هذا الذي فعله، قل أنت فعلت كذا، لا نحاسبه على غيب، نحن علمنا هذا غيبة، ولكن الآن مشاهدة. من الذي ثبت على الدين ونفذ أمر الله؟ أكثر الصحابة فعلوا ذلك، أنهم مجرد ما أمروا بالتحول تحولوا ولم يسألوا، فهنا استجابوا. المنافقون إذا بهم يعرضون ويتذبذبون ويسألون لما، هل دي صح ولا دي صح، واللي خلي كل شوية نتحول إلى قبلة. اليهود كذلك، وقدمنا هذا فلا نعيد. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وحصل أن ناسا من المنافقين وناس ممن كانوا مسلمين انقلبوا على عقابهم لما تحولت القبلة، وكان الشيطان ينزغ في قلوبهم إن امبارح كنا على قبلة دلوقتي على قبلة كل شوية بتغير، لا إله هذا الدين لا نريده، فارتدوا على عقابهم. إذا ربنا أراد أن يمتحن العباد بمثل ذلك، من الذي يثبت ويصدق ومن الذي يظهر كذبه وينقلب؟ إلا لنعلم من يثبت على هذا الدين ممن يرتد وينقلب على عقبه. يثبت على الدين باتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، إذا الذي نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، انقلب على يعني ادى ظهره للدين ورجع عن أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إن كانت لكبيرة، إما القبلة الماضية إن كانت في نفوسهم عظيمة لأن بقى لهم كذا سنة متوجهين إليها، أو إن كانت لكبيرة تحويل هؤلاء من قبلة إلى قبلة كانت كبيرة على مين؟ على المنافقين، على المذبذبين. أما المؤمنون لا، المؤمن قلبه رسخ فيه الإيمان لا يهتم، الله أمرني بهذا أفعله، أمرني بهذا أفعله، ما أمر الله عز وجل به نحن نصنعه. فيقول هنا وإن كانت لكبيرة، يعني أمر هذه القبلة أو التحويل أو التولية، إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، الذين هداهم الله، لم يكن الأمر عليهم بأمر غريب، لا هذا أمر الله عز وجل، يأمر بما يشاء وننفذ ونطيع في ذلك. إلا الذين هدى الله، أي جعل الإيمان في قلوبهم، والإيمان من الله سبحانه، يثبت من يشاء ويهدي من يشاء ويزلزل ويضل من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. المؤمنون قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب في قلوبهم الإيمان، جعل الإيمان ملء قلوب المؤمنين فثبتوا على دين رب العالمين سبحانه. قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذه الآية دليل على أن الإيمان قول وعمل مع التصديق، مع التصديق. يبقى أصل الإيمان في اللغة معنى التصديق، آمن بكذا بمعنى صدق كذا، لكن جاءت الشريعة لتعطيه معنى آخر، قيدت لا مش مجرد تصديق بس، إنسان مصدق في قلبي هل كده خلاص دخل في الإيمان ودخل في الإسلام؟ طيب ما اليهود كانوا مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم وعارفين أنه نبي من عند رب العالمين وعارفين أنه الحق، وبينهم وبين بعض يقول هو نبي فعلا، هو ده اللي أخبر عنه موسى صلوات الله وسلامه عليه، هل نفعهم ذلك؟ لم ينفعهم. يبقى هنا تصديق بالقلب معه قول باللسان، يقول لا إله إلا الله، من غير ما يقول باللسان لا، هذا الذي بالقلب لا ينفعه، لابد من القول باللسان أن يقول لا إله إلا الله. ولذلك كان لبيد يقول شعرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هل معك من أبيات لبيد، فيقول أو يقول كذا، قال كذا، قال إن كاد ليسلم، إن كاد ليسلم، هذا الرجل بيقول شعر يكاد أنه يسلم في هذا الشيء، ولكن لم يسلم، ما دخلش في الإسلام. لما جاي يموت الرجل يقول أنا أعلم أن الله حق وأن الله واحد وأن كذا وكذا. طيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا في قلبي منه شيء، مات على الكفر لم يموت على الإسلام، مع أنه عرف الله وعرف أنه الله الذي يستحق العبادة وكذا، ولكنه تشكك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذته العزة في نفسه أنه لا مش عايز يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الإيمان ليس مجرد التصديق في القلب، لابد أن يظهر أثر هذا الإيمان على اللسان بأن يقول لا إله إلا الله، وأن يظهر أثره في أفعال العبد. ولذلك هنا قال أكثر المفسرين ما كان الله ليضيع إيمانكم، قال صلاتكم. ليه؟ قال لأن هي دي اللي سألوا عنها، هي دي اللي سألوا عنها، وهو ده الأمر اللي جات في هذه الآية. القبلة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، الآن تحولوا، طيب الآن إحنا تحولنا ننفذ، يبقى صلاتنا اللي فات دي كلها بطلة، وخاصة إن كانوا بيصلوا عكس القبلة، عكس بيت المقدس، وهم في المدينة هتلاقي مسجد القبلتين، قبلة هنا وقبلة هنا عكس بعض. يبقى هنا المؤمنون حصل في نفوسهم خوف مش شك، لا لا لم يشكوا، أن ربنا أمرهم يتحولوا ماشي تحولنا إليه. طيب وصلتنا بقالنا 3 سنين بنصلي إلى هذا المكان راحت كلها. طيب إخواننا اللي ماتوا قبل كده ماتوا على إيه؟ على عمل باطل حبط. فإذا بالله عز وجل يخبر في هذه الآية لا الله عز وجل لم يكن فرض عليكم هذه القبلة فأنتم مجزيون على هذا بالخير والثواب عند الله. ما كان الله ليضيع إيمانكم ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني عملكم الذي عملتم وهو هذه الصلاة دليل على أن الصلاة تسمى إيمانا وأن العمل يدخل في مفهوم الإيمان. ولذلك إمام البخاري يذكر في صحيحه الباب الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص هنا ويذكر قال الله عز وجل ما كان الله ليضيع إيمانكم. يبقى الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. يبقى الإنسان ما يقولش أنا مسلم وهو لا يعمل شيئا لا الإيمان يدفعك إلى أن تعمل. لذلك الذي يدخل في دين الله عز وجل فيحسن الله يغفر له الماضي كله يغفر له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك أنه يهودي أن اليهودي أو النصراني الذي يدخل في الإسلام إذا أسلم فحسن إسلامه وأحسن في العمل غفر الله له يجزى على كل عمل إذا كان عمل خيرا أيام جاهلية يجزى عليه يجزى على الخير الذي فعله. يهودي ولا نصراني عمل عملا أيام يهوديته أو نصرانيته عمل عملا ثم أسلم وكان هذا العمل خيرا وصل رحمة أطعم مساكين فعل بعدما يسلم يؤجر على هذا الشيء. طيب إذا أسلم ولم يحسن قال جوزي على الماضي والحاضر على الاثنين يجازى أفعال السيئة اللي في الماضي يحاسب عليها وأفعاله الآن. يبقى الإسلام يجب ما قبله بقيد أنك تحسن في الإسلام تحسن تدخل في دين الله تصلي وتصوم وتحسن. أما يدخل في دين الله بس أن لا إله إلا الله وبيعمل شهادة هنا يؤخذ على الجميع. هنا ما كان الله ليضيع إيمانكم يبقى صلاة ما كان الله ليضيع صلاتكم ولا أعمالكم الصالحة التي قدمتموها. وذلك جاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أخواله صلى الله عليه وسلم من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة سنة ونص يصلي إلى بيت المقدس لكن أهل المدينة قبل كده بسنتين كانوا يصلون إلى بيت المقدس. إن ساعة ما أسلم منهم المجموعة اللي ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا بعدما بايعوا صلى الله عليه وسلم ورجعوا له في السنة التي بعدها ومعهم عدد أكبر ورجعوا المدينة وأرسل معهم مصعب بن عمير يعلمهم قعدوا سنتين في المدينة يتعلمون الإسلام ويصلون إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك هاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة ونصف هو كمان يصلي بهم إلى بيت المقدس. حوالي 3 سنين ونصف أهل المدينة متوجهين إلى بيت المقدس. لذلك يذكر هنا البراء رضي الله عنه يقول وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. يعني رجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا في رواية البخاري إنه كانت صلاة العصر في رواية أخرى إنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وهذا خرج إلى على هؤلاء مر عليهم في صلاة العصر والأمر قريب. أما مر عليهم كانوا راكعين وهم راكعون ناحية بيت المقدس الرجل يقول أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. إذا بهم هم راكعين راحوا متضيرين الإمام تحول جاء إلى القبلة وهم جاءوا إلى القبلة فمدحوا بذلك مدحوا بذلك وفضت هذه القبلة إلى الآن. هذا المسجد موجود والقبلة هنا القبلة اللي كانوا بيصلوا هنا اللي استداروا إليها. قال فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب كذلك فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك أنكروا ذلك. قال راوي الحديث في هذا الحديث مات على القبلة مجموعة، يعني قبل أن تحول هذه القبلة مات رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم. هنا التوقف في الأمر، توقف إنظر إلي ماتوا دول، ماتوا على صح ولا ماتوا على غلط؟ فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتموها قبل ذلك، والله عز وجل قد أخبرنا لله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، في أي مكان وجهكم الله سبحانه، فهؤلاء في هذا الوقت كان الله عز وجل وجههم إلى بيت المقدس، الآن وجههم إلى هذه القبلة بيت الله الحرام. ختم هذه الآية بقوله سبحانه إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحانه تبارك وتعالى، الله ذو رأفة بعباده سبحانه تبارك وتعالى. قالوا الرأفة أعلى معاني الرحمة، يعني يقال فلان عنده رحمة، هذه رحمة شيء عظيم جدا، عنده رقة قلب على الناس، عنده رأفة، هذا أعظم وأخص من الرحمة. فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يبقى رأفة الله عز وجل عامة لجميع الناس سبحانه تبارك وتعالى، ورحمته كذلك سبحانه، رحمن في الدنيا وفي الآخرة، ورحيم في الآخرة، كأن الرحمة أخص بكثير، أخص هي في قوله رحيم سبحانه تبارك وتعالى. قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، أخبر هنا أنه بالناس يرحم الله عز وجل في الدنيا عباده، يفتح لهم باب الطاعة، ينزل عليهم الكتاب ويرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليدعوهم ويهديهم، هذه رحمة الله ورأفة الله بعباد، يرزق الجميع مؤمنين وكفار رحمة من الله ورأفة منه سبحانه. فإذا كانوا يوم القيامة الآن يوم الجزاء، فرحمة الله عز وجل ورأفته بالمؤمنين يوم القيامة في الدنيا بالجميع، بأنه يدل وأنه يهدي وأنه يعطي وأنه يرزق سبحانه تبارك وتعالى، في الآخرة بالمؤمنين يرحم المؤمنين سبحانه، فهي الرحمة الخاصة يوم القيامة للمؤمنين أن يدخلهم الجنة، ولذلك منع على الكافرين جنته، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، حتى وإن رزقهم في الدنيا برأفته وبرحمته سبحانه، حتى وإن أعطاهم في الدنيا حتى يعرفوه وحتى يرجعوا إليه سبحانه، لم يفعلوا فاستحقوا يوم القيامة أن يتركهم وما كانوا يعبدون في نار جهنم والعياذ بالله. ولهنا إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يعني الله أرحم بعباده من أن يضيعهم، من أن يتركهم من غير أن يهديهم ويدلهم على الصواب، من أن يضيع أعمالا عملوها قبل ذلك ونسخ الأمر فيها بشيء بعد ذلك، الله أرأف من أن يؤاخذهم بشيء لم يفرضه عليهم سبحانه تبارك وتعالى. فكأنه يقول لا تأسوا ولا تحزنوا على من مات من المسلمين قبل ذلك، فأجرهم موفور عند الله، لا تحزنوا على عملكم الذي صنعتم قبل ذلك، فلكم أجره عند الله سبحانه تبارك وتعالى، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكلمة رؤوف هنا وفي القرآن كله فيها قراءتان للقراء وفيها لغات للعرب، رؤوف هنا القراءات اللي في هذه الكلمة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم بالواو، هنا يقرأها أبو عمرو يعقوب البصريان، ويقرأها حمزة والكسائي وخلف الكوفيون، ومعهم شعبة عن عاصم، إذا يقرأها الكوفيون كلهم ما عدا حفص عن عاصم، يقرأ حفص عن عاصم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم، إنما اللي هيقرأها رؤوف رحيم هيقرأها البصريان وشعب عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف. يبقى هنا رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، ده اللي ده في القرآن. في غير القرآن بقى في لغات العرب يقرأها أو يقولها العرب فلان رئيف، هذه لغة لكن ليست قراءة، كذلك يقولون رأف فلان رأف، لكن اللي جاء في القرآن رؤوف ورؤوف، دي القراءتين اللي فيها. هنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يرويه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسعى إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. سبي أسارة جيء بهم للنبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنهم امرأة، المرأة مرضع عندها طفل ابنها تايه مش لاقي طفلها، عمالة تبحث عن طفلها لغاية ما وجدت الطفل، حضنت الطفل وأخذته على ثديها ترضع طفلها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه المرأة، يقول لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هل ممكن هذه المرأة ابنها اللي هي عمالة تدري زي المجنونة تدور عليه لغاية ما لقته حملته على صدرها وأرضعته، هل هذه ممكن ترمي ابنها في النار؟ قالوا: كيف ترميه في النار وهي تقدر على ألا تفعل؟ لا مش ممكن طبعا، ما فيش امرأة ترمي ولدها في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عايز يوصل لإيه فيها؟ يوصل إن هم بيعترفون هذه المرأة في غاية الحنان بطفلها، والمرأة أرأف ما تكون بطفلها حين ترضعه تحمله على صدرها وترضعه. فيقول النبي صلى الله عليه: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أرحم بالعباد من هذه بولدها. الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، الله بالناس رؤوف رحيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا ربنا سبحانه يريد الخير لعباده، لذلك العبد لا ييأس أبدا من رحمة رب العالمين، والعبد المؤمن يقبل على الله ويتوب من ذنوبه. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا من المعاصي ومن الذنوب. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.